شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عثيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رأي رويثة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثة، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيح دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. اسمه قيس بن عظيم، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له ابن عبد البر لا يوقف له على اسمه، لا يوقف على اسمه صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60، ويقال انه جاوز الماء أرسل رسولا هذا يروي أن أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأرسل صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قال قلادة وتر عندكم. الوتر هو الذي يصنع الاستعانة، فإذا خلولا علقوه على الدوافين يزعمون أنه يدفع العين، فأرسل صلى الله عليه وسلم رسولا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرخاء والتمائم والتي ولا تكيل قوله رواه احمد ان الرخاء والتمائم ذلك حرم الحق الفاسد واصحابه الذين ياخذون مكانهم لان القلب يبعث حرمه ومحمد الكريم النفقه والغنائم غنائم صدقه حين عتق العلم والسواء الشرك لكن قال رحمه الله قال يقول أن الرقى والتمائم والتولة شرك شرك كما أحمد أبو داود هذا التمائم شيء يعلق على الأولى التمائم شيء يعلق على الأولى يعني عن العين هذا رحمه الله يشرح لك تمائم شيء معلق على الأولاد عن لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه مع السلف فبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عن المحرم منهم روى الحديث لأن من يرخص فيه أنه يعني إذا كان من القرآن وليس بفلاسف كما يفعل الآن يعني كتاب مدارس أو خطوط أو كذا أنا محرم به معنى لكن إذا كان من القرآن فلخص فيه بعضهم رخص رخصا وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن أي المحرم منهم عبد الله بن مسعود والصحابة ومن أخذ لأنهم قالوا لا بد لا بد بعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومن ذلك الخروج التي يفعلها الرقى هي التي تسمى العزائم يعني رقية خص منه الدليل ما خلى من الشرك وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والخلق مر علينا هذه ثابت عنها محمد صلى الله عليه وسلم ودخل منه هذا صحابة في هناك من هؤلاء السبعين ثلاثة الذين يدخلون الجنة فقال بعضهم لو الصحابة فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترون لا يتحدثون ولا يسترون ولا يتغيرون وعلى ربهم الجامع أنهم تركوا هذه الأشياء لأن بعضها جائز هو في صورة كل ولذلك الحديث الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعه تغدو من الغدوه من الصباح الى زوال الشمس الى غروبها ومن زوال الشمس الى غيوبها ثم صباحا وتغدو خماصا وتروح في اخر النهار قلنا في هذا أن فيه خلصة الصيد من المعدل الصيد الكبير والشعب عبد الله بن عباس وريد بن وريد بن عبد الله بن عباس يعني خمسة ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة والتابعين هو الذي مات ولم يره صلى الله عليه وسلم أو رآه صغيرا سنتين أربعة ثلاثة من التابعين الشعبي سعيد بن عبد الله Thank you. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان له عبد، هذا العبد يمشي معه وصوته في الليل أظن ربما حمل جيس الدقيق على وهمه رضي الله، فهو أفضل خلق الله على وهمه، أفضل خلق الله على وهمه. Thank you. قالت ابن فريابنا إن أمير المؤمنين أنها نهى أن يخلق الحليب أو اللبن في العالم أخير تبنيده أو في الإسلام الواحد مثل يعيش يعلم أن الرسول قال من غش فريق في حديث آخر من غش أي مسألة أجلك على شجرة العلماء هذا من حديث واحد من غشنا فريق أو دنيا كبابة الرسول على الصلاة هذا حديث حرام غش فريق غش فريق ثم امتحنون لهذه الحياة يوم تخرجون ذهب ولا تخرجون تراب تخرجون تراب تخرجون أصحاب المال أي مسألة تغش فيها تحدث أنك على شباب الرجل قال ما غش بلدك من غش ما لا يكون السبب كون هذا صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق ثم وقف على صاحب طعام على صاحب برد ما أدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد أنه بالده حتى ينتفخ فقال ما هذا يا صاحب أخرج إذا رب قال أصابت السماء يا رب إنها بحجك قال أنا جعلته فوق الطعام يا رب من غش فلسل هو ينقشنا وظيفة تبقى ساعتين ولا يحاجب عليك تبقى وتروح حرام عليك الله إنه يتخاذ عنك ندرس تخاذ ربع ساعة ونص ساعة والله إنه يتخاذ عبها ومعافة تسوق قال النبي قال ابن دقيق قال كنا أميرا من قال بين الزوابق ومن النور قالت يهم إذا كان أمير المؤمنين لا يسمع ولا يعلم وربه عمر يحمد قال في خادم أو لعبده القطب الباب أو جعل هذا الألم لما كان الصباح وربما أولاده يسمعون عنده أو جمع فقال من لا هل لأحدكم أو هل أحدكم يريد الزواج وأنا لو كان لي معي قدرة على هذا في آخر عمر ما صدقتم لي قال عاصم أنا أما يا أمير أنا بحاجة إلى الزواج كأنه على تزوجها عاصم أنجبت منه إن كان أولاد معكم ولكن أنجبت ولد هذه المرأة التي قال ربها مرة أنجبت منه من عاصم هذه البنت هي أم هذه البنت هي أم عمر عبد العزيز جد لأمه عاصم وجد أمه أن يوجد هذا لما في هذه المرة وأنتم يا شيخ هذا يا سهر ويا سيئات يقول رسول الله أتمنوا المؤمنين له ثمانة ملائكة على كل فاتحة أربعة في النهار وأربعة في الليل وإن عليكم لحافظين كرام الحافظين يا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لعرضها هذه وصية رسول الله بجمالها ولمالها ولحسبها ونظرها ولدينها. فاظهر خلاف الدين فرده واحد ما يصلي حرام على ولي المرأة أبوها أو أخوها الجميع لأنه ليس بمسلم. كل واحد ما يصلي مثل مسلم يصلي بعض الأيام ويتركها ليس مسلم. إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في محراب المسلمين ولا يغسل لأنه صلى. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الثلاثة من تركها بين العبد وبين كفر تلك الثلاثة بين العبد وبين الشرك تلك. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم وجعل من شر رقبتهم من خمس الآن الرسول كذا ينبغي للولي أن يظهر في صحيح لا ينظر يا أبنان لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص في بعض السلف بعضهم لنا نخطيه الهرم المنزل وسمه عبد الله بن مسعود بن والرقاء هي التي تسمى العزائم وخاصة من الكريم على إذا كان يقرأ أو من السنة النبوية أو رب لا بأس بها. أما إذا كان في ثلاث أو خطوط كما يحرر بعض الكفار هذا حرام. كان من القرآن أو من السنة هذا جائز. لكن لو ترك من الإنسان مخرج منها لكن ما قلنا يستحيل. قال الذي تسمى العزائم خص منه الدليل منه الحمد لله أصلاً من الدليل ما حلم أسكيه. أما كما أن السوى له هي محرمة بالإجماع. وشيء نصنعونه عبر الزكوك وعبر رجل الحسين المتقدم في باب الحق القطافين عبر رجل الحسين الأسلامي. أما السوى له وشيء يصنعونه يزعمون دواء أو سرعة يزعمون أنه يحقق المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأة هذا بإجماع علماء النقر. ذكر في هذا الحديث النقرقة والتمائم والسولة شرك رواه الإمام أحمد أبو لأنه ولد لكنه مات في الأرض وعدمت أنه رفضان في ذلك وعن عبد الله بن عمرين مرفوعا تعلق شيئا ان رسول الله قال من تعلق شيئا وكيلا ومن ذلك الخلق ولا بد القلب يكتب الجلال حتى يعلو كما حضنها من تعلق شيئا وكيلا. وروى احمد عن ربيعه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة Thank you. شيخه روى عن سيد عبد الله هو تابع نافع تابع عبد الله بن عمر ومالك تابع روى مالك عن نافع عن سيدي عبد الله بن عمر والإيمان به راجب ولما يؤمن بالاستواء غسل والسؤال عن الكيفية كيف الواجب الإيمان به واجب والسؤال عنه. ثم قال عرف رجل رسول خبير قلبك فاسد ثم أمر كذلك لما تحملت الذي ولد في العام الذي مات فيه الإمام وثاني محمد بن إدريس الشافعي. الثلاثة من الأئمة كلهم عرب، بل الشافعي فرش أفضل من العرب. لا يتقن ونتعبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يتقن ونتعب الشافعي من أسل رسول الله الذي يريد أن يتعبه الذي ملع الدنيا علما لا تعبوا بغزة رجعت به أمه إلى مخاطرات وقد ودع بالشعر رضي الله عنه في أول عمره وجعل يتتبع أعراب الحجاز الهدليين ينزل معهم ويرحل معهم حتى أخذ ما عنده من الإمام محمد بن يوسف الذي قيل إنه حفظ الموطا في الحياة حفظ الشريان من في الحياة Thank you.

الذي ازدهر لعله اوسع علما من صالح، والصالح هو الكبير صالح هو ان القضاء فيما بينه. قال المنع والخادم أعز للشيخ وأبوه لما طلع بالسلام الرحمة يا ذا الخادم لما مضي ما ترحمه الله سنة 200 وستة هذا يبين ما قال عن المسجد أنه ذات يوم جالس في البيت ولعل البيت يشوف تاريخ حياته وقيل إنه رضي الله عنه وأرضى يشوف ساعة ما دخل خرجت امرأته بعجين ثم أقبلت وجعلت بين يديها فقال إنك عجلت